Oh. فيبقىكم مشكور. فَأَطَلَقَ عَدْ عَدْ ربك أن يضاهما

والدعاء الجهنمية والفراشة الكبرى الحق فيه الخطاب أو لا وفيه المناسبات الحق فريد الخطاب أو لا وشفى الله سعيكم جميعا.